إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة تتبعها ليوم لقائه يوم لا يخلو مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم عقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. الحمد لله، الحمد لله معيد الجمع والأعياد جامع الناس في يوم النار فيه إن الله لا يخلف الميعاد. جد بلطف يا إلهي من له زاد قليل مخلصا بالصدق يأتي عند بابك يا جليل. ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم، إنه شخص غريب مذنب عبد جليل منه عصيان ونسيان وسهو بعد سهو منك إحسان وفضل بعد إعطاء جليل. قلت يا ربي ذنوبي مثل ظلم لا يعد فاعف عني كل ذنب واصلح الصفح الجميل. أي عباد الله لنا بإذن الله تعالى في هذا المقام الطيب المبارك وقفات طيبات، أسأل ربي تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته السليمة العلى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وجميع الطاعات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أي عباد الله هذا مقام مبارك وهذا وقت فاضل وهذا الشهر المبارك الآخر من الشهور المباركات، وددت إن شاء الله عز وجل أن أضع يدي في أيديكم وأن أسري إليكم بعض الوصايا والنصائح، لعل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعد رمضان كما نفعنا سبحانه وتعالى في رمضان، وما ذلك على الله بعزيز. فأعيروني القلوب والأسماع يا عبد الله. أيها الكرام، أيها المباركون، أيتها المباركات، من أعظم ما أوصي به نفسي ومن حضر معي في هذا المقام أن لابد أن نسأل الله عز وجل آلاء الليل وأطراف النهار أن يتقبل منا طاعتنا، أن يتقبل منا أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقد كان سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة يأخذهم بعد العمل، بعد العمل الصالح يأخذهم من الهم والغم ما لا يأخذهم خلال العمل ولا قبل العمل. ذلكم أنهم كانوا يحرصون على القبول، ذلكم أنهم كانوا يخافون أن ترد أعمالهم وأن تضرب بها وجوههم. إي والله، قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم خائفة مرتعبة مضطربة مشفقة. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهم الذين يسلون ويطلقون ويشربون الخمر؟ قال لا يا الصديق، إنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون يوفقون ويخافون ان لا يتقبل منهم اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون كانت قلوبهم وجلت مشفقا من ان ترد اعمالهم ذلكم انهم فهموا قول الله تبارك وتعالى انما يتقبل الله من المتقين ولذلك كان السلف كما في اثر الفضل بن معمر رحمه الله تعالى رحمه واسعه كانوا يسألون الله تعالى ستة أشهر أن يحييهم في رمضان فإذا عاشوا رمضان وصاموه وقاموه وتعبدوا فيه سألوا الله عز وجل بعده ستة أشهر أن يتقبل الله عز وجل منهم فنحن أحرى بمثل هذا أيها الناس أن نسأل الله عز وجل القبول إنما يتقبل الله من المتقين ورمضان ما شجع صيامه وقيامه وما شجعت العبادة فيه إلا لأجل أن تصير من المتقين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله اكبر يريد المرء ان يؤتى ويأمر الله الا ما اراد يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله افضل ما استفاد جعلني الله واياكم من المتقين وجعلني الله واياكم من المقبولين وجعلني الله واياكم من الغافلين الناجحين الفائزين انه ولي ذلك والقادر عليه إذا أكثر من سؤال الله القبول حفظه الله عز وجل عباد ومما أوصي به نفسي وإخواني وأخواني في هذا المقام أن نحرص دائما وأبدا على العمل الصالح وإن كان قليلا لكن لا ينبغي أن ينقطع لأن العلماء رحمه الله تعالى قد ذكروا علامة للقبول نعم والله ذكروا علامة القبول لو سألت أي واحد منا هل تقبل الله منك صيامك أو قيامك أو طاعتك لما استطاع أن يجيب لأن هذا من الغيب الذي لا نطلع عليه لا ندري هل تقبل الله منا أم لم يتقبل لكن الله عز وجل جعل لكل شيء علامات وأمارات تدل عليه قال العلماء رحمه الله تعالى علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها فعلامة قبول الطاعة الطاعة بعدها علامة قبول الصيام الصيام بعدها علامة قبول الصدقة الصدقة بعدها علامة قبول تلاوة القرآن واجتهاد في قراءة كلام الرحمن أن يصبح الإنسان مجتهدا في تلاوة كلام ربه سبحانه وتعالى وهكذا علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها وهكذا جعل الله عز وجل بين الطاعات تآلفا الطاعات منها تآلف معها كما قال عليه الصلاة والسلام إن الصدق يهدي إلى الجنة وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى صدق الصدق حتى يكتب عند الله صديقا الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وهكذا فالطاعات بينها التمسك وبينها المؤاخاة وبينها التآلف فإذا قبل الطاعات وفقت لطاعة الأخرى تشبهها بإذن الله تعالى هذا لا يعني أن الإنسان يبقى على نفس الوتيرة التي كان عليها في رمضان نعم كل واحد منا يطرق بعض الشيء لكنه لا يكون إلى الطريق الآخر لكنه لا يكون إلى دين الله القويم وصراطه سبحانه وتعالى المستقيم بل يبقى دائما وأبدا على هذا الصراط العظيم الذي اقتضاه الله عز وجل بحقه نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الثبات على الحق حتى نلقاه وهو عنا راض ولذلك قالوا قديما قليل دائم خير من كثير منقطع وقال صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله او قال النبي عليه الصلاه والسلام بين ان احب الاعمال الى الله ما كان ديمه وهكذا كان عمله عليه الصلاه والسلام كان احب اليه ان احب الاعمال اليه ما كان ديمه وكانت اعماله دائمه صلى الله عليه وسلم ياتي العمل ويواظب عليه ولو كان قليلا ولو كان قليلا احب الاعمال الى الله ادورها وان قط ادورها وان كان قليلا فاعتبروا يا اولي الابصار حبيبكم الواحد القهار عباد الله هذا يفتح المجال للحديث عن الثبات حتى الثبات عن الثبات بعد شهر رمضان فإن كثيرا منا يضعف بل والله المستعان ينتكس بعد رمضان رمضان مطر قطر رمضان كاء كغيره من الشهور يذهب ويفوت، ورب العزه حي لا يموت. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، ولا تموتن الا وانتم تسلمون. واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. هكذا يامرك الله عز وجل بالثبات على الصراط المستقيم حتى الممات. فنساله جل في علاه ان ننسخنا الاستقامه، والله عز وجل قال: فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تبغوا انكم بما تعملون بصير. اعظم الكرامه كما قال شيخ الاسلام عليه رحمه في الانام: اعظم الكرامه لزوم الاستقامه، اعظم كرامه يكرمك بها ربك سبحانه وتعالى. لا ان تطير في الهواء، لا ان تمشي على الماء، لا ان تكون منك المعتدات، وانما اعظم الكرامه ان تلتزم الاستقامه، ان تثبت على الصراط الطويل. رغم الفتن، رغم المحن، رغم المغريات، رغم الشهوات، رغم المكارم على الدين، على هذا الدين وعلى اهل هذا الدين، فانت ثابت بفضل الله تعالى على صراط الله المستقيم. اعظم الكرامه لزوم الاستقامه. اي عباد الله، فلا ينبغي ان نكون رمضانيين فلتتنا المحرقة بأن تكون ربانيين نعبد الله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان. وقد قال الأولون: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فاحذر أن تكون من هؤلاء. فنحن بفضل الله تعالى في شوال، فنسأل الله جل في علاه أن يثبتنا على الطاعة في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في جميع الشهور العامة، حتى نلقاه سبحانه وتعالى. أيها الناس، ومن أعظم ما أوصي به نفسي والحاضرين والحاضرات في هذا المقام الطيب المبارك، الإحذار من الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الاستغفار، ولا أدرك ما الاستغفار. قد يقول قائل: لكننا لم نذنب، لكننا لم نكن في معصية خلال رمضان، بل كنا في طاعات كثيرة. نقول: نعم. ألست أنت يا من يقول هذه الكلمة، ويا من يعتمد مثل هذه الاعترافات، ألست ممن يستغفر الله ثلاثا بعد أن صلاة مفروضة؟ بعد أن تسلم من صلاة مفروضة تقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، تستغفر الله تعالى. مع أنك كنت في صلاة، كنت في ذكر، كنت في استغفار، كنت في تسبيح، كنت في دعاء، كنت في أنواع من الطاعات، وكنت في طاعة من أجل الطاعات إنها الصلاة. ومع ذلك تستغفر الله ثلاثا، تطلب من الله المغفره. الست تعلم ان الله عز وجل قال وامتدح عبادا فقال: والمستغفرين بالاسحار وبالاسحار هم يستغفرون. مع انه كان في الصيام كان قليلا من الذين يرجعون، وبالاسحار هم يستغفرون، يقومون الليل كله او كله، وفي نهايه المطاف تجدهم في السحر وبين الفجر يكثرون من الاستغفار. استغفروا الله ذنبا لستم محصنه، رب العباد اليه الوجه والعمل. ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. كنت في حج، كنت في نسك، كنت في منازل، كنت في عباده عظيمه، ومع ذلك تكثر من الاستغفار. هكذا ينبغي بعد رمضان ان نكثر من الاستغفار. لعل الله تبارك وتعالى ان يغفر ذنوبنا، لعل الله سبحانه وتعالى ان يسامحنا بسبب تكفيرنا وتفريطنا. اني ولي ذلك ولي من قادر عليه. فلنكثر من الاستغفار، فانه دواء ربك. دواه كما قال قتادة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: إن ربكم قد ذكر لكم داءكم ودواءكم. ذكر لكم الداء يعني المرض، وذكر لكم الشفاء والعلاج والدواء من هذا المرض. فداؤكم الذنوب والمعاصي، ودواؤكم الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هكذا يقول ربنا عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال أبو موسى الأشعري عليك رضوان الله: ذكر الله عز وجل هاهنا أمانين، ذهب بأحدهما وترك الآخر، وما كان الله يعذبهم وانت فيهم، ما كان الله ليعذب امه فيها محمد بن عبد الله صلى وسلم عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد لحق بالرفيق الاعلى، وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون، فالاستغفار متاح لنا وممكن لنا، فلا بد ان نكثر الاستغفار حتى لا يعذبنا الواحد القهار تبارك وتعالى. عباد الله، نحن بفضل الله تعالى قد استقبلنا بعد شهر رمضان المبارك شهر شوال المبارك، اقول نعم المبارك، وبركات شهر وبركات شوال تدل عليها الامور، والبركه كثره الخير كما لا يخفى عليها. شوال ايضا شهر مبارك، دليل ذلك انه بدايه اشهر الحج، وما اراكم اشهر الحج، قال ربنا عز وجل الحج اشهر معلومات، فما صار فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اشهر الحج شوال ذو القعده وذو الحجه، ثلاثه اشهر مبداها شهر شوال، اول يوم من ايام الحج هو يوم عيد الفطر المبارك، فالانسان اذا احرم بالحج من اول يوم من شوال الى غايه يوم الترويه جاز له ذلك وشرع له ذلك. قبل ذلك بيوم لا يمكنه ان يحرم بالحج، فتاملوا هذا، فانه من الاهميه لمكان، ثم ان الانسان الذي اراد ان يحج حج التبرع وهذا افضل امساك الحج الثلاثه، فاذا احرم بعمره في شهر شوال وهو من اشهر الحج جاز له ذلك، وعود حجه حج الحج فلم يحج بفضل الله تبارك وتعالى، فهذا مهم للغايه ايضا. اذا شهر شوال من اشهر الحج، وهذا مما يدل على فضل هذا الشهر المبارك. ثم ان عائشه رضي الله عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، عقد عليها في شوال، ودخل بها وبنى بها في شهر شوال، وكانت اذا ارادت ان تزوج قريبه من قريباتها تحرت شطر شوال فتزوجتها في شوال. اتدرون لماذا؟ لان اهل الجاهليه كانوا يتشائمون بشوال، يتشائمون يزعمون ويعتقدون ان شطر شوال فيه سور وفيه نقص الخير وفيه نقص البركه، ياخذون ذلك اليسير من الشوك او الشوك، شال يشير الى رفع يرفع كان الخير مرتفع في شهر شوال، فكم يتشاءمون ويكرهون اشياء كثيره في شهر شوال من الطيران. النبي عليه الصلاه والسلام قال الطيران شرك، الطيران شرك، الطيران شرك، فكانت رضي الله عنها تحاول ان تخالف القوم عمليا، تخالف ذلك المعتقد الفاسد عمليا، فكانت تفتخر ان النبي عليه الصلاه والسلام تزوجها في شوال وبنى بها في شوال، فهي احفظ النساء عند رسول الله صلى الله وسلم عليهما، ثم كانت تفعل ايضا ذلك لنسائها كما سمعنا. فقال بعض العلماء يستحق الزواج والتزويج في شوال، وقال بعضهم بل ذلك مرتبط بالبيئه والمجتمع، فاذا وجدت شهرا من الشهور يتشاءم الناس به فيستحق لك ان تخالفهم وان تتزوج في ذلك الشهر حتى تخالف تلك المعتقدات الفاسده التي يقوم عليها قومك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ومن اجل ما يفعل في شهر شوال ان يصوم العبد سته ايام، هي ست مباركات، قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر، كان كمن صام الدهر. حديثنا في هذا الحديث وبعض ما يتعلق به بعد قليل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدافع عقبه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله خلق وضر علم وألهم وهدى بذاته أقوم، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء. وبعد أحبتي الكرام، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي سبق معنا قبل قليل من صام رمضان ثم أتبعه بستين شوال كان كمن صام الدهر، والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بهذا المفرد من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه توهم لله. من هذه الفوائد أن الصيام في شوال أمر طيب، وهذا مما يدل أيضا على بركات هذا الشهر، على أن شوال، على أن شهر شوال شهر مبارك أيضا، فقد شرع فيه صلى الله عليه وسلم الصيام، وحث على الصيام فيه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. من جهة ثانية قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، وهذا فيه الحث على إكمال عدة رمضان، فإن بعض الناس قد أفطر في رمضان بسبب مرض، بسبب سفر، بسبب حيض المرأة أو وفاتها، والحجاج أدنى الأسباب. فهذا الإنسان إن استطاع أن يبادر بالقضاء فهذا الأولى والأحرى، لقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. لا بد من إبراء الذمة من هذا الصيام الفرض الواجب. وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي المعروف: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلى الذين واجد حتى أحبه. فالأولى بعبد والأحرى به أن يبدأ بالفريضة وأن يكمل عدة الشباب بأن يقضي ما فاته من أيام الصيام إن كان قادرا على ذلك، ثم بعد ذلك يصوم النافلة، فالفريضة تسبق وتليها النافلة بعد ذلك وتطوع كما هو معروف عندكم حفظكم الله تبارك وتعالى. ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا، هل يجوز للإنسان أن يبدأ بسكان أيام شوال ثم بعد ذلك يقضي في أيام أخرى أم لا يجوز له ذلك؟ قلنا الأفضل أن يبدأ بالفريضة، لكن إن رأى نفسه إن رأى من نفسه عدم القدرة على الجمع بين الأمرين، يعني شخص ما يقدرش يصوم الفريضة ويزيد يصوم شوال يخرج على شوال، هذا يجوز له أن يبدأ بأيام شوال، أن يبدأ بالنافلة. وتعرفون أن عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها الصيام من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان بشوفها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يتصور أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرط في الصيام أيام شوال، لكن أيام شوال مقطوعة بشهر بثلاثين يوما أو بثلاثين وعشرين يوما، فالإنسان يصوم أيام شوال ثم بعد ذلك يقضي كما قال الله عز وجل في عدة من أيام أخرى، والأمر واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم إن العبد إذا قضى أيام شوال أو أعطوا إذا صار أيام شوال فلا يلزمه أن يصومها متتابعة، كان بعض الناس لازم يصومها متتابعة، كيف لما لازم يتحدث؟ لا إذا بدأ ما تحبش معليش باش ما تفرحش عن الصيام، تبدأ ما تحبش معليش مشكلة، لكن إذا حدثت تصوم يوما وتفطر يوما، تصوم يوما وتفطر يومين، تصوم يوما وتفطر ثلاثة أيام وهكذا حتى تكمل هذه الأيام المباركات فلك ذلك، وهذا أمر موسع بفضل الله تبارك وتعالى. ثم أسألكم لماذا شرع صيام شوال؟ صيام هذه الأيام ستة من شوال، ذكر حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى حكما وفوائد لصيام هذه الأيام. قال رحمه الله تعالى: الفائدة الأولى أن العبد يقضي له بذلك صيام الدهر، صيام الدهر كأنك لو واضعت على هذا الحال، لو كنت مستمرا على هذا الحال، لو صمت رمضان وأتبعته بست من شوال كلها كنت كما صام الدهر عنده، كما صام عمره وحياته كلها بإذن الله تعالى. وهذا أمر معقول واضح من روح الشريعة، من نصوص الشريعة المباركة. فأنت إذا صمت شهرا الحسنة بعشر أمثالها كأنك صمت عشرة أشهر ولا لا، ثم إذا صمت ستة أيام بستين يوما يعني شهرين عشرة أشهر وعشرة أشهر ماذا كان كل عام تكرر هذا العمل كأنك صمت العمرة وكأنك صمت الدهر كلها بفضل الله ومنه وكرامه. هذا من جهة إذا صمت هذه الأيام ستة كنت إن شاء الله تعالى ممن صام الدهر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال وصيام شعبان مع صيام شوال بمثابة السنة القبلية والفعلية لرمضان، أنت في الصلاة لك سنة قبلية، راتبة قبلية وراتبة بعدية في كثير من الصلوات الخمس، كذلك في رمضان إذا صمت شعبان كنت قد صمت سنة قبلية، إذا صمت في شوال كنت قد اغتنمت وكنت قد اغتنيت اغتنيت بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة البردية، وفي ذلك من الفضل والأجل شيء كثير. ثم إن نصوص الشرع تدل على أن النافلة جامعة للنقص الموجود في الفريضة، أنت مهما فعلت مهما اجتهدت في التأدية للفريضة من صلاة وصيام ونحوهما على أحسن ما يرام وعلى أكمل وجه، فلا بد أن يكون في ذلك شيء من النقص، شيء من الحدث. من هذا الذي يدرك نفسه؟ ومن هذا الذي يستطيع أن يزكي نفسه؟ من هذا الذي يستطيع أن يقول إن الفريضة كاملة مئة بالمئة؟ إذا لا بد فيها من النقص، وأنت تذكر ذلك النقص، تشكر ذلك الخلل، تسد ذلك الخلل بمثل هذه النوافل، بمثل هذه الطروعات. حفظكم الله رب الارض والسماوات. ثم انكم سمعتم ان علامه قبول الحسنه الحسنه بعدها، فاذا وفقت صيام ايام شوال فاعلم ان الله عز وجل قد تقبل منك صيام رمضان باذن الله سبحانه وتعالى. فعلامه قبول الحسنه الحسنه بعدها، فما وفقت الا لان الله عز وجل تقبل منك والعلم عند الباري سبحانه وتعالى. نسال الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بنا علامه، وأن يزيدنا علما وعملا وتقى وصدقا وإخلاصا وصوابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم مؤلف القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على وعدك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. نسألك تبارك وتعالى قبل الموت دردا وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسألك تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم أولادنا وموتى المسلمين. نسألك جل في علاه أن يختم بنا المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.